حق الخاطب لمنتقبة في رؤية وجهها إذا رأى وجهها أول مرة أو إذا رآه مرات يعني قد عرف صفة الوجه بحيث رأى ما يدعوه ناكحها فرضي أو لم يرضى لم يرها مرة بعد ذلك. كم مرة ما فيش تحديد، هو الأصل أنها مرة واحدة، إذا ما كانش شافها كويس شوفها تاني وهكذا إلى يعني أن يعلم صفة هذا الوجه والكفين.